اشكي همومه لرب وبكره المريض هيطيب. بكرة اللي مالي نعدل بكرة اللي مال ينعدل وفرج إلهي قريب. يا ربي يا مقتدر جمع ما بين حبيبين وطف نار المحبة انت سميع ومجيب. هو ربنا اكرمه وقال لي عمك يا شيخ سرور انا هسافر مصر وراح طب القاهرة وربنا علاه، لكن عايزين لسه هو بيحب سعديه نشوف البنت كملت تعليم اخرى ولا لا. اسمع وصلي على النبي. نرجع لسعديه وابوها عملوا عليها حصار، الزوجه تهنس لزوجها وكأن فيه اسرار. سعدي يا بنتك اكيد بتقابله بره الدار، منعها من المدرسة وحبسها جوا الدار، تغسل وتكنس وتمسح تعبانة باستمرار، تستعطف الاب لكن الاب كان جبار. وبدأ الاب يحرم بنته من الحنان وسيب مراته تمشي على كيفها في كل اوان. سعدية اللي كانت صاحبة الدار صبحت خدامة لمرات ابوها. زوجة أبوها مرتاحة والبنت ما شافت راحة، ومرات أبوها سواحة في اليوم تغير كم فستان. اخدت راجلها في رجليها وطلبها دايما بيجيها، سعدي يا عيني عليك عايشة تملي على الحرمان، والحلوة صبحت خدامة لمرات ابوها يا ندامة. لو تعيا يوم تبقى ايام وابو جاي ضربها يا اخوان، سعدية تعبت من العيشة عالكهرباء امسك فيشة واموت وارتاح من العيشة، ده الموت ولا ظلم الانسان. أموت قبل ما أشوفه، ده أنا حياتي على كفوفه، أنا بدي أعيش لما أشوفه. قامت استعاذت من الشيطان. أبوها حرمها من العلم، مرات أبوها شغلتها خدامة، بدها تمسك فيشة من الكهرباء عشان تموت، لكن استعاذت بالله قالت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا رب اللي حرمني من حبيبي وحرمني من العلم وكان السبب في ده انتقم منه. يا رب هي بتقول يا رب. إلا وسمعت أبوها عمال يقول الآه، وصوته كله ألم والحرة كانت سمعاه، ومراته كانت عند ابوجا سهرانه وهي سايباه، وكشف عليه الطبيب لقاها عايز كليه، نده المرات وقالت ابدا مانيش عطيه. يا عصب على